بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف: وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خفتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. الصوت مسموع هون داخل والله خارج بس مسموع؟ غير اختار الانفصالا. ذكرنا في بيت سابق قول المؤلف: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ذكرنا أن القاعدة التي من أجلها وضعت الضمائر هي الاختصار، وأن لفظ الضمير المتصل أكثر اختصارا من لفظ الضمير المنفصل، ولذلك إذا أمكنك أن تجيء بالضمير المتصل لا يجوز لك أن تعدل عنه بدون مبرر وتجيء بالضمير المنفصل، هذا الأصل. فلا يجوز أن تقول في رأيتك رأيت إياك، لأن هذا ينافي الفصاحة التي من أجلها وضعت الضمائر، إنما تقول رأيتك. هذه القاعدة عرفناها وتقررت. هذا البيت وهو قوله وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، هو استثناء من تلك القاعدة المذكورة في ذلك البيت، كأنه استثناء، يقول الشراح ويقول النحويون في قوة الاستثناء مما قبله، كأنك قلت إلا ها أسلنيه وما أشبهه، فلك فيه الفصل مع إمكان مجيئه متصلا، ولذلك قال وصل أو افصل، معناها أنت مخير، وما دمت مخيرا في الفصل والوصل معناه أن الوصل متأت، والقاعدة أن إذا تأتى الوصل لا يعدل عنه إلى الفصل إلا لضرورة، وهنا تأتى مجيء الضمير متصلا ومع ذلك يجوز لك الفصل في الاختيار، فكأنه قال وفي اختيار لا يجيء المفصل إذا تأتى يجيء المتصل إلا ها أسلنيه وما أشبهه. ما أدري هل المكان هذا مناسب لكم؟ طيبات، عذروني إذا لم أكثر الالتفات إليكم، لو تكون هناك ما لكن هذا ناسب لكم طيب، إذا كان إذا كنت ترتاحون فيه ما عليك، لكن أنا كنت أحب أن أكون إمام حتى. فكأنه قال إلا ها أسلنيه وما أشبهه، فيجوز لك فيه الفصل مع إمكان الوصل، وهذه انتبهوا لها قاعدة، وصل أو افصل ها أسلنيه، يعني أن ها أسلنيه وما أشبهه، يعني الضمير الثاني المفعول الثاني في سلنيه وما أشبهه من كل فعل تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، منها مفعولين عاديين، معناها ليس الفعل ناسخا لجملة الاسمية من سلنيه وأعطنيه وهبنيه وهكذا. هذه الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر يجوز لك في المفعول الثاني إذا كان ضميرا متصلا، وكان الأول ضميرا متصلا أيضا، يجوز لك في الضمير الثاني أن تفصل مع إمكان الوصل، يجوز لك أن تفصل وأن تصل، فتقول سلنيه أو سلني إياه، وهذا استثناء. والسبب أن الاتصال في هذا الفعل كثر فخففوا عليه وأجازوا الفصل مع إمكان الوصل من غير ضرورة، ومثل أعطنيه تقول أعطني إياه، أو أعطيتكه تقول أعطيتك إياه، والوجهان مسموعان في كلام العربي، ولكن الوصل أفصح لأنه الأصل وهو الوارد في القرآن، كما في قوله تبارك وتعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، إن يسألكموها يسألكم، ما قال إن يسألكم إياها. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أحسنت يلي يبحث عن الآية، أنلزمكموها أيضا وصلها، الوصل أفصح لأنه الأصل، ولذلك القرآن لم يرد فيه في هذا إلا الوصل، والفصل يجوز. فعللوا الوصل بالهرب من اجتماع من اتصال في فضلتين، لأن المفعول الأول فضل والثاني فضل، فاتصالهما معا بالفعل هذا مشحف بالكلمة عندهم. وإذا وصلت تقول الوصل هو الأصل، والضمير أمكن مجيئه متصلا فالأولى أن يوصل، لأن الأصل في الضمير الاتصال. إذن سلنيه وما أشبهه من كل فعل تعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر، ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر، هذا يجوز في المفعول الثاني إذا كان ضميرين متصلين، يجوز لك في المفعول الثاني الوصل أن تفصل الضمير وأن تصله بدون مانع، لكن الوصل أرجح. ثم قال في كنته الخلف التما كذاك خلتني. أما إذا وصلت بكان التي هي ناسخة للمبتدأ والخبر، وصلت بها اسمها وخبرها، جعلت اسمها وخبرها ضميرين متصلين، لكن تنبهوا إلى أن الاسم مرفوع وليس منصوب والخبر منصوب، في هذه الحالة كنته يجوز لك أيضا الوصل والفصل معا، لا يجوز لك أن تقول كنته أو كنت إياه. وكذلك أيضا خلتنيه وخلتني إياه، أفعال القلوب أيضا إذا اتصل بها مفعولان، طبعا أفعال القلوب أصلها مفعولان في أفعال القلوب أصلهما المبتدأ والخبر، فأفعال القلوب إذا اتصل بها منصوباها هو المفعول الأول الذي كان مبتدأ والمفعول الثاني الذي كان خبرا، فلك في الضمير الثاني أيضا الوصل والفصل، فتقول خلتنيه خلتني إياه، حسبتنيه حسبتني إياه، وهكذا. لكن النحاة اختلفوا في هذين الموضعين الذي هو كنته فيما إذا اتصل الاسم والخبر بكان، واتصل المفعولان بفعل القلب، هل الأرجح الواصل أم الأرجح الفاصل في الضمير؟ ابن مالك اختار أن الوصل أرجح من الفصل، واحتج بأن الأصل في الضمير الاتصال، وهنا أمكن الاتصال، فالعدول عنه مفضول ما دام ممكنا، وإن كان جائزا فالعدول عنه إلى الضمير المفصل هذا مفضول، لأن الأصل في الضمائر الاتصال والأصل أقرب وأرجح، إذا تردد في شيء يحمل على أصله، قاعدة الحمل على الأصل عند تردد. واستدل ذلك بالسماع من العرب في قول الشاعر فإلا يكونه أو تكونها، فإلا يكونها أو تكونه فإنه أخوها غدته أمه بلبانه، دع الخمر يشربها الغوات فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها ومغرما بمكانها، فإلا يكونها أو تكونه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها، فإلا يكونها وصل الضمير ما قال فإلا يكون إياها، أو تكونه ما قال أو تكون إياه، فسمع هذا البيت بوصل الضمير. وقول الشاعر أيضا بلغت صنع امرئ بر إخالكه إذ لم تزل اكتساب المجد مبتدرا، بلغت صنع امرئ بر إخالكه، هذا في أفعال القلوب إخالكه، فالضمير هنا موصول ما قال إخالك إياه، هذه حجة المال. وتبع في ذلك الرماني وابن الطرابة من النحويين قبله. إذن ابن مالك رجح الوصل تبعا لجماعة من النحويين قبله قالوا هذا القول، واحتج بقاعدة وهي أن الضمير في الأصل للاتصال لا للانفصال، فإذا أمكن الاتصال يكون أرجح وبالسماع عن العرب، ولذلك قال واتصال أختار غيري اختار الانفصال، وأشار بغيري إلى سيبويه والجمهور. وابن مالك إذا صرح بالخلاف في مسألة في الألفية إذا رجح مذهبا وصرح بأن فيه مخالفا أو قال على الأصح فيه، فيقصد أن الذي يخالفه في هذا الأمر سيبويه عادة، ما إذا لم يخالفه سيبويه فيطلق الكلام على عواهنه ولا ينبه على أن المسألة فيها خلاف، لكن إذا كان يخالف سيبويه الغالب في الألفية إذا قال كذا على الأصح أو اختاروا غير اختار الانفصال كما هنا، فمعناه أن الذي يخالفه سبويه، فينبه إلى هذا الأمر لعظم سبويه ومنزلته طبعا في النحو وعنده. يعني أن غير ابن مالك وهو سبويه والجمهور اختاروا في هذا الضمير الانفصال. ماذا قلت؟ القاعدة أغلبية في الألفية، إذا قال على الأصح في الألفية بالعموم يعني أن مقابل سبويه، إذا صحح هو مذهبا وضعف غيره ثم قال على الأصح فليقابلها دائما سبويه، أما غيره فإذا خالف مذهبه فلا يصرح بهذه المسألة، تظن المسألة كانها إجماعا. لا هو لا ذيك قول ما صرح برأيه، نعم ما صرح، سنتي لها إن شاء الله تعالى، لكن إذا قال علينا صح المسائل اللي فيها خلاف صرح بها، أنه ذكر ذكر عدد صح مرات إن في معناها فيها خلاف، لكن ما رجح رأيه أو عبر عن رأيه واختياره بالصريح إلا في أربعة مواضع، هذا أحدها سنذكرها إن شاء الله. قالوا غير يعني سبويه والجمهور اختار الانفصال، معناه اختار أن يكون الضمير منفصلا، معناه رجح الانفصال. طبعا سبويه في هذه المسألة وهو والجمهور لهم حجج، حجة الأولى من القواعد وهو أن النحويين اتفقوا على أن الضمير إذا كان في الأصل مبتدأ أو خبرا وجب انفصاله، لأن الضمير إذا كان خبرا في الأصل لا يتأتى اتصاله، مثل أنا هو، ما يمكن الضمير هنا الخبر في الأصل خبر المبتدأ لا يمكن اتصاله، الضمير إذا كان خبر المبتدأ في الأصل لا يتأتى اتصاله، أنا هو هذا الأصل، كما إذا كان محصورا أيضا لا يتأتى اتصاله. فقالوا الضمير في كنته وفي خلتنيه وإن كان الآن يمكن اتصاله إلا أنه في الأصل خبر مبتدأ، لأن كان تدخل على المبتدأ والخبر، وخال وحسب وزعم وجعل هذه تدخل على المبتدأ والخبر، فالضمير في الأصل خبر، وما دام في الأصل خبر يجب انفصاله، فهنا أيضا وإن أمكن اتصاله نرجح الانفصال تنبيها على أن الضمير في الأصل يجب انفصاله التزاما، لأن أصل الضمير هذا خبر والخبر يجب انفصاله. محتجوا أيضا بالسمع في قول عمر بن أبي ربيعة لإن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، لإن كان إياه أقل إن كانه، ففصل الضمير هنا. وفي قول الشاعر أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن، حسبتك إياه ففصل الضمير، لأن هذا حاصل كلامهم، ولكن نستفيد نحن من هذا الأمر أن الوصل في ضمير كنته وحسبتك حسبتكه أو حسبتك إياه أو خلتنيه أو خلتني إياه أو حسبتكه خلتكه أو خلتك إياه خلتكه أو خلتك إياه، أن الأمرين جائزان، فأن يجوز الوصل ويجوز الفصل على كل حال، لكن مذهب ابن مالك أن الوصل في هذا أرجح، ومذهب سبويه والجمهور أن الفصل في هذا النوع أرجح، على كل حال أمران جائزان. لكن مما يرجح مذهب ابن مالك في هذا الأمر أن الوصل مذكور في النذر في حديث الدجال، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا فلا خير لك في قتله، والشواهد التي ذكرها للفصل كلها في الشعر مما يدل على أن الوصل أرجح أنه يذكر في السعة، وإن كان الفصل جائز أيضا اتفاقا ما فيه إشكال، واتصال أختار وغير أختار الانفصال. نعم ينسب إلى عثمان، الكلام الرجل الصغع عن عثمان اخترتون عرب واصلها أراني إياهم الباطل وشيطان. بعضهم يقول هذا الكلام نسبته إلى عثمان ليست صحيحة، لأنه فيها أخطاء، خطأ من ثلاثة وجوه. أولا أنه قدم الضمير الأعم على الأخص، وهو ضمير الغائب على المتكلم، والقاعدة أن الضمائر إذا اجتمعت قدم الأخص على الأعم، معناها يقدم ضمير المتكلم على المخاطب ثم المخاطب على الغائب. فتقول أعطيتني هي، ولا تقول أعطيتهوني، ما يجوز هذا. ثم جاء بنون الوقاية بعد الضمير ولم يجيء بها بعد الفعل. ثم لما أخر الضمير الأخص جعله متصلا، والمفروض أن يفصل في هذه الحالة، أنك تقول أعطيته إياي، إذا أخرته تفصل، فلا يجوز وصله بعد ذلك. أراه من الباطل الشيطان، معناها تصور الباطل، أراني إياهم شيطان، والله أراني باطلهم أنهم شياطين، ما عملوا من الباطل جعلني أظنهم شياطين، أجعلهم شياطين، أراهمني باطلهم شياطين. تقول أراني فعله كريما، أراني سخاؤه كريما. كما قال الأخ ابن مالك في الألفية في الكافية آراءه كثيرة يفصح عنها، أما في الألفية فلم يصرح بمذهبه ويرجحه صراحة إلا في أربعة مواضع، هذا أحدها. الأول هنا اختاروا خلف تماء في ختانيه واتصالا اختار وغير اختار الانفصال، هذا مذهب الأول. عفوا هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الخلاف فيها، هل يجوز أن يكون المفعول الثاني من أرى وظن نائب فاعل؟ ظن وأرى إذا حذف فاعلهما لا بد أن ينتصب أحد المفعولين نائبا عن الفاعل، كما هو القاعدة في كل فعل، كل فعل له فاعل ومفعول، إذا حذف الفاعل عفوا يرتفع المفعول على أنه نائب فاعل. إذا كان الفعل ذا مفعولين مثل رأى وظن، اتفقوا على أن الذي ينوب عن الفاعل هو المفعول الأول، واختلفوا هل يجوز أن يكون المفعول الثاني نائبا مع وجود المفعول الأول، ويبقى المفعول الأول منصوب ويرفعه المفعول الثاني على أنه نائب فاعل. الجمهور على منعه، وهو ابن مالك اختار جواز أن ينوب الثاني دون الأول إذا كان اللبس مأمونا. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، أنا إذا أمن اللبس وكان القصد واضح. مثلا لو قلت مثلا ظن زيد، أصلها ظننت زيدا كريما، واضح أن زيدا هي المفعول الأول وأن كريما هي المفعول الثاني، لأن كريما هي الحكم، هي الخبر في الأصل، وزيد هي المبتدأ في الأصل، زيد كريم لأن هي الحكم وزيد هو المحكوم عليه. إذا قلت ظن، الجمهور يقول ظن زيد كريما، ولا يجوز هنا ظن زيدا كريما. مالك يقول إذا أمن اللبس كما هنا يجوز أن تقول ظن زيدا كريما على أن كريم صفة ليس تعالى، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. الموضع الثالث الذي رجح فيه برأيه هو في باب الحال، والنحويون اتفقوا على أن الحال يجوز أن تتقدم على عاملها إذا كان عاملها فعلا وكان صاحبها مرفوعا أو منصوبا، مثل راكبا جاء زيد، ومثل قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد، أنا يخرجون من الأجداد حال كونهم خش عن أبصارهم. اختلفوا جمهورهم منع أن يتقدم الحال على صاحبه المجرور، لأن عامل الجر ضعيف لا يمكن أن ينصب ما قبله، فتقول راكبا بزيد مررت مهلا، هذا جمهورهم منعه، ابن مالك أجازه، قال وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد، يعني أنه ورد في كلام العرب كما في قول الشاعر لأن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. لأن كان برد الماء حال كوني هيمان صاديا إلي حبيبا, إلي حبيب حال كوني هيمان معنى عطشان, صاديا معناها أيضا عطشان, إنها لحبيب. فهيمان صاديا حالاني من الضمير من ياء المتكلم المجرورة بإلي, إلي حال كوني هيمان صاديا. فتقدم الحال هنا على صاحبه المجرور بالحرف. هذا احتج ابن مالك على جواز هذا الأمر. المسألة الرابعة ذكرها في العطف في قوله وعود خافضا وعود خافض لدى عطف على ضمير على ضميري لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النذر رفع ليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنذر الصحيح مثبتا. إذا عطفت على الضمير المجرور عطفت عليه اسما ظاهرا, فالجمهور يقولون لكي تجر الاسم الظاهر لا بد أن تعيد حرف الجر لأن عامل الجر ضعيف لا يمكن أن يعمل عن بعد, لا بد له من المباشرة والقرب, ما يعمل بالتحكم, لا بد له من الملامسة. فتقول مررت به وبزيد ومررت به وبعمر. وإذا قلت مررت به وزيد لا يجوز, لا بد تنصب على المعيف, تقول مررت به وزيد. هذا مذهب الجمهور. بعض النحويين ورجح ابن مالك قولهم أجازوا أن يجر المعطوف على ضمير على الضمير المجرور بدون إعادة الجار, تقول مررت به وزيد. واستدل لهذا بكثير من الأدلة وقال إنه ورد في النذر وورد في الشعر. ما ورد في النذر فمنه قوله تعالى تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, معناه هو بالأرحام تساءلون به والأرحام, لأنه كان على سبب نزول الآية أنهم كانوا يسألون بالله والرحم, قل سألتك بالله والرحم أن تفعل كذا, يتوسلون بالله والرحم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على القراءة بالله والرحم عطف الظاهر على الضمير بالله والرحم, هي معنى تساءلون به والأرحام, لكن ذاك ليس هي المعنى نفسها لكن ليس المثال النحوي الدليل على جواز عطف الظاهر على الضمير بدون إعادة الجار. ومنه قول الشاعر اليوم أقبلت تهجونا وتشتمنا فذهب فما بك والأيام من عجبي, فما بك والأيام ما بك وبالأيام من عجبي. وروى أبو زيد عن العرب قوله ما فيها غيره وفرسه, ما فيها غيره وفرسه, عطف فرسه على الضمير المضاف بغيره, أنا ما فيها غيره وغير فرسه. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازم صرح قد أتى في النظم والنذر الصحيح مثبتا. هذه المسائل الأربع في الألفية التي صرح ابن مالك فيها برأيه خلاف الجمهور. نعم. غير اختار الانفصال ثم وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. هذا سؤاله يعني أنه إذا اتصلت الضمائر طبعا كانت متعددة, إذا كان ضمير واحد ما في إشكال واضح ما في خيار ثاني, إذا اتصلت الضمائر وكانت متعددة ضميران فأكثر فهذه الحالة تقدم الأخص على غير الأخص, هذا ترتيبها. أنا كان سائل يقول إذا اتصل لي ضميران فماذا أفعل فيهم, قال قدم الأخص, والأخص هنا المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. فإذا اجتمع المتكلم مع المخاطب يقدم المتكلم ثم يؤتى بضمير المخاطب, ويجتمع المخاطب والغائب يقدم المخاطب ثم يؤتى بالغائب, ويجتمع المتكلم والغائب يقدم المتكلم ثم يؤتى بالغائب. فتقول حسبتك هو حسبتني هي وهكذا، لا تقول حسبتك حسبته كأو ما تصح. ما سمعت حسبتك هي يجوز فيها الفصل. هذه اللي ذكرنا قبل قليل أن خفتنيه وحسبته وأفعال القلوب كلها إذا اتصل بها ضميران، طبعا ضميران يصلهما المبتدا والخبر، يجوز في الضمير الثاني الوصل والفصل. نعم لا حسبني إياك مفعول به لأن فاعل ضمير مستتر. لا لا خطأ، لأن هذا هو أصلا الضمير منصوب، الضمير المتصل، انتبه، الضمير المتصل إذا كان منصوبا وأردت أن تفصله لا بد أن تأتي به على هيئة المنصوب، وإذا كان متصلا مرفوع وأردت أن تفصله لا بد أن تأتي به على هيئة المرفوع. فما يمكن أن يكون وهو متصل منصوب ثم إذا انفصل يرتفع، ما هو صحيح. لا بد أن تقول حسبتني، ما تقول أنت وإنما حسبتني. لا أنا أقصد على اعتبار حد ضمير الرفع في الحسبة وإتيان به مفتي بعد ضمير لا لا، هذا ما يجوز أصلا، لأنه وفي اختياري لا يشير المفصل إلى تأتاني شيء المتصل، وهذا ليس من المستثنيات، فضمير الرفع باقي على أصله من عدم من وجوب الإتيان بالضمير المتصل مهما أمكن. نحن فقط استثنينا ثلاثة أفعال، ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان ينصب مفعولين ولكن المستثنى هو أحد المنصوبين وليس الضمير المرفوع، في سلنيه وما أشبههما الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، والضمير المنصوب في كنته خاصة وليس المرفوع اللي هو خبر كان، وأحد المنصوبين في خلتني هو أفعال القلوب اللذان أصلهما المبتدا والخبر، وأما ضمائر الرفع تبقى على أصلها، والضمائر المنصوبة في غير هذا أيضا تبقى على أصلها. فضربته مثلا لا يجوز أن تقول ضربت إياه، قرأته ما يمكن أن تقول قرأت إياه، لا يجوز، إنه اختيار لا يجوز المفصل إياه تأتي. هذه القاعدة المفروض أن لا تنسينا في القاعدة الأولى، وإنما هي استثناء منها ونقصر الاستثناء على محله ولا نتجاوزه. واضح هذا؟ استثناء الضمير النصب في أفعال معينة في أبواب معينة. لا في كنته وسلنيه وخرته لك أن تفصل في النثر وفي الشعر، هذا جائز، هذا مستهن من القاعدة. هذا خلاف ما فهمه ابن مالك، ابن مالك فهم أن سبويه يجيز الانفصال في النثر وفي الشعر، ولذلك قال اختار الانفصال وذكر عنه ابنه أنه قصد سبويه، فهذا يجوز الانفصال في الشعر وفي النثر. نعم هو رأي، لكن الوصل أرجح طبعا لأنه هو الأكثر في النثر. وأما ضرورة الشعر فأصلا فيجوز فيها كل شيء أصلا، ما هي خاصة بهذه الأبواب الثلاثة. صبحي واضح القضية، انتبه القاعدة، القاعدة على على على إطلاقها أن الضمير المتصل لا يجاء في مكانه بالضمير المفصل إلا في ضرب الشعر، لكن نستثني ثلاثة أبواب اللي باب سلنيه وباب خلتنيه وباب كنته. نعم. وقدم الأخص في التصاري، يعني يتصل الضمير نقدم الأخص من سلت، سألتكموها أعطيتني، لا بد تقدم يا المتكلم متى تبها الغائب وهكذا. وقدم ما شئت في الفصال، يعني أنك إذا فصلت أحد الضميرين طبعا في مكان يجوز فيه الفصل فلك أن تقدم ما شئت، لأن المتأخر سيكون مفصولا، ولا مانع من أن يكون الأخص مؤخر وغير الأخص مقدم، لأنهما ليسا مرتبطين في هذه الحالة، لأن المؤخر مفصل، وما دام فصل عنه معناها ليس بينهما ترابط في التقديم ولا في التأخير، وليس له علاقة بالفعل قبله في الاتصال. مثلا تقول أعطيتني إياه، يجوز أن تقول أعطيته إياي، لأنه منفصل. يجوز أن تقول أعطيتنه إياي وأعطيتني إياه، لأنك ما دمت أنت فصلت، أنت مخير في أي ضميرين تفصل، والذي فصلته لا بد أن يأتي متأخرا، لأن الموصول لا بد أن يتصل، ما يمكن أن يفصل بينه وبين الفعل بضمير منفصل. فإذا وصلت فصل بعد ذلك ما شئت. واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. حديث مسلم. هذا في قضية العبيد ذاك الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعاملوا هذه المعاملة أنهم إخوانكم وأنهم يعاملوا عليكم. مهم محل الشاهد عند النحويين ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. ملككم هنا قدم الضمير الأخص وهو كاف الخطاب، قال ملككم إياهم أي هم، وفصل ضمير الغائب وشاء به مؤخرا ولو شاء لملكهم إياكم. فالثانية شاء بضمير الغائب هو الأول متصل والثاني ضمير المخاطب منفصل، لكن هذا لا يصلح مثالا تماما لما نحن بصدده، ومثال على أن في الجملة الثانية قدم غير الأخص على الأخص فعلا، لكن المعنى في الأولى ليس كالمعنى في الثانية، يعني المعنى في الأول المفعول الكاف الخطاب هو الفاعل إن الله ملككم إياهم هو المتملك وإياهم هو المملوك، والثاني لو شاء لملكهم إياكم معناه هو الفاعل في حق معناه هو المقدم الرتب. لكن لو قلت مثلا أعطيتني إياه وأعطيته إياه الدرهم مثلا ما يتغير المعنى، الدرهم أعطيتني إياه وأعطيته إياه سيانا، لأن الدرهم في كلتا الحالتين هو المعطي وأنا هو الآخر. واضح طبعا واضح. نعم. وقدم ما شئت في انفصال، لأن هذا تتبعه قاعدة أخرى اللي هو ولو شاء لملكهم إياكم، أن المفعولين يقدم الفاعل منهما في المعنى، يقدم الفاعل منهما في المعنى إذا كان ضميرين. طبعا مثل أعطيت زيدا جبة، أعطيت فعل ماضي والتاء فاعل وزيدا مفعول أول وجبة مفعول ثاني، والفاعل بمعنى هو زيد من المفعولين لأنه هو اللي يأخذ الجبة، والجبة هي المفعول في المعنى لأنها هي المأخوذة. تقول أعطيتها إياك أو أعطيتك إياها سيان فارح. أما إياهم لملككم إياهم ولو شاء لملككم إياكم فهي يختلف، لأن يعني المقدم في كلتا الحالتين هو الفاعل في المعنى والمؤخر هو المفعول في المعنى في كلتا الحالتين، فانتبهوا له. وقدم ما شئت بالانفصال، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب في وصلا، يعني أنه إذا جاءك ضميران متحدين في الرتبة يعني متكلمين أو غائبين أو مخاطبين، نحن قلنا إذا اجتمعا يقدم الأخص على العام معناه أنهما ليسا متحدين في الرتبة، معناه واحد منهما أخص وهذا عرفنا. لكن إذا جاءنا متحدين الرتبة في هذه الحالة ما يمكن نقدم الأخص لأن ما فيهم أخص، غائبين الاثنين أو متكلمين الاثنين أو مخاطبين الاثنين، في هذه الحالة الزم فصلا، إن لا يستطيع أن نقدم أحدهما على الآخر لأن كل منهما له حق السبق، لأن كل منهما أخص من الآخر سيان. في هذه الحالة نلجأ إلى أن نفصل الثانية منهم، نجعل أحدهما ضميرا منفصلا، وإذا فصلنا أحدهما لم يلزمنا الترتيب بعد ذلك، يعني القاعدة أنك إذا فصلت قدم ما شئت كما قال وقدم الأخص في الفصال وقدم ما شئت في الفصال. أنا إذا فصلت أحدهما سقط عنك الترتيب، فما بقي لك إلا أن تفعل ما شئت بعد ذلك، فلذلك إذا اتحدا في الرتبة لابد أن تفصل. معناه بعبارة أخرى أنه لا يجوز في كلام العرب أن تأتي بضميرين متصلين من رتبة واحدة أصلا، هذا ما هو شيء، ليس في كلامهم. ما تقول أعطيتك ك ولا أعطيته هو، مثلا تريد أن تقول الدرهم أعطيته زيدا مثلا، هما الدرهم غايب وزيد غايب، وتقول زيدا الدرهم أعطيته هو، ما يجوز. تقول أعطيته إياه، لا بد تفصل أحدهم، وأعطيتك إياك إذا كنت ممن يصح أن يعطى، و المتكلم هاي ضميرين في الرتبة متصلين ما يجوز في كلام العرب، لا يجوز. ما تقول أعطيتك ك ولا أعطيتونيني، ما يصح هذا، لا بد أن تفصل ثاني. هذا هو الجمهور. في كلام سيبويه ما يدل نقول أعطيتك إياك، أعطيته إياه، إذا كان غائبين أو مخاطبين أو متكلمين فلا بد أن تجعل أحدهما منفصلا، ضمير متصل والآخر منفصل. أعطيتني إياي، أعطيته زيدا، هذا ضمير منفصل يصح يجوز. تقول أعطيتك إياك وأعطيته إياه، هذا ضمير منفصل، إياك وإياه هذا ضمير منفصل. والاسم الظاهر معناها في لغة الشريعة القديمة أعطيتك نفسك، إذا كان رقيقا أو كان أسيرا عندك فأطرقته وقلت وهبت نفسك لك. لا مفعول به ثاني، أعطيتك إياك لو نقصد بها التوكيد، لا ما هو توكيد، هو مفعول ثاني. أنت أصلا أعطيتك زيدا وهذه بدل زيد، معناها هو مفعول ثاني وليس توكيدا أبدا. لكن لا بد أن تأتي من المفعول الثاني، أعطيتك إياك درهما، معناه أعطيتك درهما إياك، معناه أنت. لكن إذا لم تأتي بدرهما المقصود هنا في المثال الذي يجب فصله ليس التوكيد، وإنما أما التوكيد أصلا فلا يأتي إلا مفصولا في هذه الحالة. مقابل الرضا أعطيتك نفسك، أعطيتك نفسك، نعم أعطيتني نفسي وهكذا. في هذه الحالة لا بد أن تفصل الضمير، ما يصح ضميرين متصلين، هذا هو الجمهور اتفاقا في ضمير المتكلم وفي ضمير المخاطب. سيبويه وفهم من كلامه في الكتاب أنه يجوز في ضمير الغائب أن يكون الضميران متصلين، فقال أعطيته إياه هو الأكثر، أعطيته إياه هو الأكثر، يدل على أن أعطيته هو جائزة خاصة بالضمير. وسنقول إن اتحاد الرتبة في الغيبة قد يجوز معه نوع من الوصل كما سيأتي في البيت الآخر. المهم أنه يقول قد منع الجل يعني الجمهور لمن يهوه ثوبي خالدا كسوته هو. وفي كلام سيبويه ما يدل على جواز ما كذا من المثل أو المثل، إذ قال والروض بهذا يخبر أعطيته إياه وهو الأكثر. وفي اتحاد الرتبة لزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. الفصل الأول الذي أوجباه سواء كان الضميران متحدين في المعنى بعد اتحاد رتبتهما مختلفين في المعنى، إذا كان متحدين في الرتبة يجب الفصل مطلقا، سواء كان مع ذلك متحدين في المعنى مثل أعطيته هو أعطيتها هو أعطيتهما هو، كل هذا يجب فيه الفصل ولو اختلفا في المعنى، كان أحدهما للمذكر والآخر للتأنيث أو أحدهما للإفراد والآخر للتثنية أو الجمع، كل هذا يجب فيه الفصل. أعطيتكما إياك مثلا وهكذا. أجاز بعض النحاة طبعا سماعا على العرب إذا كان اتحاد الرتبة في الغيبة خاصة أن يتصل الضميران بشرط الاختلاف في المعنى. معناها نمنع في أعطيته هو ونجيز بقلة في أعطيتهما هو إذا اختلفا في الرتبة فينزل يختلفا في المعنى فينزل اختلاف المعنى في الغيبة منزلة اختلاف الرتبة فنبيح نوعا من الوصل. وابن مالك قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا وصلا هنا نكرها للتقليل والتضعيف. القاعدة أن التنكير في علم المعاني يأتي للتعظيم ويأتي للتقليل والتضعيف. فمن مجيئه للتعظيم فأذنوا بحرب من الله ورسوله أنا حرب عظيمة. وهنا مقصود به التضعيف والتقليل قد يبيح الغيب في وصله. ومن شواهد هذا معناه اتصال الضمير الغائب اتصال الضميرين الغائبين مع اتحاد الرتبة واختلاف المعنى قول الشاعر لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنا له ما هو قف أكرم والدي أنا له ما هو أعطاهما إياه قف معناه اتباع أكرم والدي أنا له ما هو اتصل الضميران هنا وهما متحدين في الرتبة لأنهما غائبان لكنهما مختلفين في المعنى لأن الأول تثنية والثاني مفرد. وقول الشاعر وقد جعلت نفسي تطيب لضغمهماها يقرع العظم نابها لضغمهماها فالضمير الأول تثنية والثاني مفرد مؤنث فجاء الضميران متصلين مع أنهما متحدين في رتبة الغيبة لكنهما مختلفين في اللفظ والمعنى. ما هو اللبس؟ لأن اختلاف المعنى يؤدي إلى أمن اللبس. ومنه الكلام المروي قريش أحسن الناس وجوها وأنظرهموها أنظرهموها نعم هم ها طرهم هم ضمير جمع وها مؤنث نعم تفضل ما فهمت السؤال؟ أعطيتك إياه أيوه يعني هنا هو يخاطب مثلا شخص يقول أعطيتك نفسك ولا يخاطب شخصين لا أنا يخاطب أحد الأخوة يعني أقول أعطيتك إياه لا أولا ننطلق بأن الكاف في أعطيتك هي نفس إياك ويخاطب شخص واحد من أعطيتك نفسك فقط لا لا لا أعطيتك إياك لأن إياك عبارة عن مخاطب إياك ضمير للمخاطب لكنه ضمير منفصل وك ضمير للمخاطب لكنه ضمير متصل فهما في المعنى إياك وك واحد سياني في المعنى لكنهما في اللفظ هذا منفصل وهذا متصل مثل إياك نعبد معناها مثل نعبدك إذا قلت نعبدك وإياك نعبد سياني في المعنى الفرق بينهما في الاختصاص فقط وإذا المعنى سيانة فهو يخاطب شخص واحد لا مثل أعطيته هو سيانة أعطيته إياه سيانة نعم شخص كان يقول الزوج لمرأته أعطيتك إياك ويقصد بها ملكت إياه نعم والعبيد في سالف الزمن أعطيتك إياك أنا أعتقتك وهكذا والأسير وكذا نعم أعطيتهما هو يجوز أعطيتهما إياه هذا الأصل العكس لا يعني في الضمير أنا أعطيت زيدا إياه أعطيت زيدا كتابين نقول أعطيتهما هو هل نعكس لا بد تقدم الضمير المثنى أو الجمع على المفرد ليتوصل بالميم أو الألف إلى الضمير المفرد لكن لو قلت أعطيتهما ما يجي لأن الضمير المفرد ليس له صلة توصله بما بعده أما ضمير التثنية وضمير الجمع فلهما صلة. أما ضمير التثنية فله الميم بعدها الألف، وضمير الجمع له الميم، والميم تصله بما بعده، فتقول أعطيتهمه وأعطيتهماه، وهذا الوارد في كلام العرب. أما هما ففي فصل ما فيه. هو أصلا تقديم المفعول الذي هو فاعل المعنى لا يجب، وإنما هو جائز، يجب عند عند عند عدم أمن اللبس فقط. نعم. أعطيتهما هو. نعم. أعطيتهما هو. ممكن تفصيل جزء فصل، لكن ترتيبه هكذا. أعطيتهما. وفي اتحاد الرتبة لسم فصلا وقد يبيح الغيب في فصل. واضح مفهوم قضية وقد يبيح الغيب في فصلا. تجاوزه. إذا كان غائبين فقط. لا، بل هنا عند الجمهور. إذا اختلفا في اللفظ واتحدا في رتبة الغيبة خاصة يجوز وصلهما. إذا اتحدا في رتبة الغيبة يجوز وصلهما إذا اختلفا في اللفظ طبعا والمعنى. عند الجمهور دليل هذه الأبيات لذكرنا الشواهد. أما إذا كان متكلمين ومخاطبين فلا يجوز اتصالهما بحال، لا بد أن تفصل أحدهما. إذا اتحدا في رتبة التكلم أو رتبة الخطاب فلا يجوز وصلهما بحال. وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم في بيت الشيخ مع اختلاف ما ونحن مع اختلاف هذا البيت ليس من الألفية أصلا، بيت أضافه بدر الدين بن مالك بن المؤلف. مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياه والأرض الضرورة تقتضي، يريد أن يعلم وقد يبيح الغيب فيه وصلا بشرط أن يكون لفظ الضميرين مختلفا، واحد تثنية واحد جمع، واحد تثنية واحد مفرد كما ذكرنا. مع اختلاف ما، أنا اختلاف أي اختلاف، مع نوع من الاختلاف. ونحو ضمنة إياه هنا ضد الضرورة تختطط، يقول إن مجيء الضمير المنفصل مع إمكان مجيئه متصلا في قول الفرس دق بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في ذهل الدهار، لهذا ضرورة، الضرورة تختطط كما ذكرنا. فهذا البيت ليس من الألفية أصلا، وإنما أقحمه بدر الدين ونشر المؤلف فيها. نعم. وقبل النفس مع الفعل ابتزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشا وليتني درا ومع العلاكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرانا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. يقول هذه قاعدة من قواعد الضمائر وهي تخص هنا ياء المتكلم. يقول إن ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل لا بد أن يحال بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية. النحويون قديما يسمونها بنون الوقاية، وسميت بنون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، لأن يعني الأصل في الفعل لا يكسر، وياء المتكلم إذا اتصلت بشيء لا بد أن يكسر آخره ليناسب ياء المتكلم. فتفاديا لذلك جعلت العرب بين ياء المتكلم والفعل إذا اتصلت به نونا، وسماها النحويون نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر وتقيه من اللبس بينه وبين الأسماء. أما الكسر فواضح، لأنك ضرب أو أكرم تقول أكرمني، فالذي كسر هو النون والفعل بقي مفتوحا أكرمني. لو لم تأتي بنون قلت أكرمي. وأما اللبس بينه وبين الأسماء ففي مثل حملني مثلا، لو نزعت منها نون الوقاية لقلت حملي، والحمل في اللغة الخروف، فيلتبس الفعل هنا بالاسم. وضربني لو نزعت منها الياء لقلت ضربي، والضرب العسل معناه عسلي. وتقيه أيضا تقي الفعل من اللبس فيما بينهم، لأنه يفرق فيها بين أمر الواحد المذكر وأمر الواحدة المؤنثة. فاضربني أو أكرمني أو أقرئني مثلا أو احملني، إذا لم تأتي فيها بنون الوقاية تلتبس مع أمر الواحد المخاطب. فلو قلت أضربني ونزعت منها الياء النون لقلت أضربي اضربي فتلتبس، تظنها يا تظنك تخاطب أنثى. لو قلت احملني احملي مثلا واكتبني عندك قلت اكتبي بندون تلتبس، يلتبس أمر الواحد وأمر الواحدة. فلا بد من الوقاية، فهي لها وظائف متعددة. ثم النحويون القدامى يسمونها نون الوقاية لما قلنا، لأنها تقيد الفعل من الكسر ومن اللبس بينه وبين الأسماء ومن اللبس بين أمر الواحدة المخاطبة وأمر الواحد المخاطب. ابن مالك سماها ياء النفس، والنفس هي النفس المقصود بها المتكلم الذي يعبر عن نفسه، وهذه يقولون إنها من أوليات ابن مالك، معناها من مصطلحات ابن مالك التي أدخلها في النحو ولم يسبق لها، وكلها طبعا في المسميات وليست في القواعد. فقال يا النفس، ومنها ومن أولياته أيضا تعبيره عن ما يسميه النحويون قديما بلغة أكلون البراغيث، سماه هو بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة، سماها بالحديث، لأن يعني في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، أي اللغة التي هي لغة أسد شنوها، إذا أسند الفعل إلى جماعة جعلوا فيه الواو، ويسندوه الاثنين جعلوا فيه الألف، ثم أسندوه للظاهر بعد ذلك، لغة أسد شنوى. يسميها النحويون لغة أكلون البراغيث، سماه بالمثال الذي جاء بها، فهو يسميها لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة، لا شك أن يتعاقبون فيكم ملائكة أحسن من أكلون البراغيث. فهو أيضا قال يا النفس، وهذا من أولياته، اصطلاحه هو الخاص يا المتكلم. نعم. ومن أولياته أيضا نائب الفاعل، باب نائب الفاعل المعروف، تسمية المفعول الذي حذف فاعله ورفع هو لينبع عن فعل، أول من سماه نائب الفاعل ابن مالك، أول من سماه جعله هذه الترجمة، ما يقولون المفعول الذي ينبع عن فعل، يقولون كانوا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، فالترجمة طويلة وفيها عدم اختصار وفيها غموض أيضا، لأن المفعول الذي لم يسمى فاعله يدخل فيها المفعول الأول والثاني والثالث إذا كان الفعل له مفعولات كثيرة. فهو قال نائب الفاعل، فأول من ترجم بهذه الترجمة عوضا عن المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهكذا. وقبل أن نفسي مع الفعل التزم، أو التزم أنت المخاطب نون وقايتي، معناه أن كل فعل اتصلت به ياء المتكلم يجب في اللغة العربية أن يفصل بينه وبينها بنون تسمى نون الوقاية كما يقول. فتقول جاءني وأكرمني وأعلمني وكذا، كل فعل. واستثنى هو هذا، قال وليس قد نظم، يعني أنه جاء في شعر ليس التي هي فعل جامد ملحق بها ياء المتكلم، وعلى ذلك لم تلحق بها نون الوقاية قبل ياء المتكلم، في ضرورة الشعر، في قول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس الطيس اللي هو الرمل، عددي حصى الطيس، عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس، فقال ليس المفروض يقول ليسني، وهون هذا أن ليس وإن كانت فعل إلا أنها جامدة تشبه الحرف، الحرف في الأصل لا تجب معه نون الوقاية، حتى إن بعض النحويين جعلها حرفا ولم يجعلها فعلا كما ذكرنا، لكن طبعا الراجح أنها فعل. نعم. وهي هنا بمعنى الاستثناء، بمعنى إلا، فهون هذا مجيئها بدون نون الوقاية. الرمل، عدد قومي كعديد الطيس، أنا عددهم كثير مثل حصى الرمل، إذا ذهب القوم الكرام ليس. هل اللي حضرتني الآن لكن في في في في مرورنا على الأبواب إذا مر علي شيء منها أذكره إن شاء الله تعالى. لكن اللي يحضر الآن هذه الثلاثة. عدد قومك عديد الطيس إذا ذهب القوم الكرام ليس. إذن هنا الوقاية إنما تجب مع الفعل. ثم استطرادا ذكر ابن مالك في هذه الأبيات بعض الكلمات الأخرى غير الأفعال التي تجيء معها نون الوقاية، وبعضها واجب وبعضها كثير وبعضها قليل مجيء نون الوقاية معها، لكن الأصل مجيء نون الوقاية إنما هو مع الفعل. في أشياء أخرى حملت على الفعل فجاءت معها نون الوقاية، فقال وليتني فشاء وليتي ندر ومع لعل عكس وكن مخيرا أو مخيرا في الباقيات، يعني أن ليت التي هي حرف وليست فعلا تجيء معها نون الوقاية تارة وتارة لا تجيء، إلا أن مجيء نون الوقاية معها هو الأكثر إذا اتصلت بها يا المتكلم طبعا، ولم تلد في القرآن إلا مع نون الوقاية كما في يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت ترابا كما يقول الكافر نعوذ بالله يوم القيامة، فلم تلد في القرآن إلا مع نون الوقاية، يدل على أن هذا الوجه أفصح هو الأكثر. ولذلك قال وليتني فشاء معناها كثر جدا، وليتي ندرا، وليتي بدون نون الوقاية بحذف نون الوقاية إذا اتصلت ليت اتصلت يا المتكلم بليت هذا ندر معناها قل جدا، ومنه قول الشاعر فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولشت وكنت أولهم ملوجا، فيا ليتي ما قال ليتني، هذا ينسب لورقة بن نوفل. وقول الشاعر أيضا كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مالي، ليتي أصادفه ما قال ليتني، هذا ندر ومنه هذه الأبيات. ومع لعل عكس يعني أن لعل التي هي أخت ليت في العمل، لأن ليت تنصب الاسم وترفع الخبر وهي أختها، هذه الحرف النواسخ، عكسها في هذا الباب في مجيء النون معها، فلعل الأكثر فيها ومجيئها بدون نون الوقاية مع يا المتكلم، أن تقول لعلي ولم ترد في القرآن إلا كذلك، لعلي أطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وهكذا لم تأتي مع نون الوقاية في القرآن. ولعلني بنون الوقاية هذا قليل جدا وهو في غير القرآن، ومنه قول الشاعر فقلت أعيروني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، أعيروني القدوم لعلني بنون الوقاية. في قول الشاعر ذريني أكل للمال ربا ولا يكن لي المال ربا تحمدي غبه غدا، أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، أريني جوادا مات هزلا لعلني أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا، لعلني هذه فيها الوقاية. نعم اللي في القرآن كله، نعم القرآن بالنسبة لليت بالنسبة لعل ومعهما عسى كما سيأتينا، لم تأتي في القرآن هذه الكلمات الثلاثة إلا بالوجه الأفصح، عسى الأكثر فيها أن تأتي معها أن في خبرها، والقليل أن تأتي بدونه، كيف عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خلقته أمر، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، لكن عسى أن هذه الأكثر وهي الأفصح، ولم تأتي في القرآن إلا كذلك، عسى أن يكون أن يكون خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منه. وكاد أيضا معهم النظيرة صح، كاد أيضا لم تأتي في القرآن بعدها أن، وهذا هو الأفصح والأكثر، يكاد زيتها يضيء يكاد البرق يخطف أبصارها، وأما كاد أن أو يكاد أن فجاءت في غير القرآن في الشعر فكدت مولد الحرب أن تغنوا السيوف عن السل كما قال الشاعر. في أحد يجمع هذه النظائر؟ في الحسن بن زين رحمه الله جمعها في بيتين: كدت أموت وعسى أن تاتي صفيتي وليتني أفاتي، علي يزول عن جهوني القلاء، لم تأتي في التنزيل إلا هكذا. كدت أموت وعسى أن تاتي صفيتي أو منيتي وليتني أفاتي. أفاتي رويت هكذا ولا أدري ما معناها الآن. هل الحسن علي يزول عن جفوني القذاء؟ من قال علي؟ علني، علي بدون ياء المتكلم. انتبهوا انه قال كدت اموت، ما قال كدت اموت. وعسى ان ذكر معها ان، وليتني ذكر معها نون الوقاية، وقال علي بدون نون الوقاية، يزول عن جفوني القذاء، لم تأتي في التنزيل الا هكذا. إيه. إيه. علي يزول عن جفوني القذاء، جفوني القذاء، لم تأتي في التنزيل إلا هكذا. معناه أن هذه الكلمات الأربعة نوائر يجمعها أنها لم تأتي في القرآن إلا بالوجه الأفصح، وأن لها وجها آخر فصيحا لكنه ليس بالأفصح وورد في غير القرآن. كدت أموت وعسى أن تاتي صفيتي وضمنيتي وليتني أفاتي، علي يزور عن جفوني القلاء، لم تأتي في التنزيل إلا هكذا. والله شيء آخر قد نعم. إذن وليتني فشاء، وليتني ندرا، ومع لعل عكس. إذن الأكثر في لعل، لعلي بدون نون الوقاية كما ورد في القرآن، وندر فيها لعلني كما ذكرنا في الأبيات. وكن مخيرا أو مخيرا بصيغة اسم الفاعل في الباقيات، يعني أن الباقيات من أخوات ليت ولعل، وهي إن بالكسر وأن بالفتح وكأن، أنت مخير فيها بدون ترجيح. لك أن تقول إنني أو إني بدون نون الوقاية، أو أنني أو أني، أو كأنني أو كأني، يجوز فيها الوجهين بدون ترجيح. النون مع هذه الحرف هل نسميها نون الوقاية؟ النون مع هذه الحرف هل نسميها نون الوقاية؟ نسميها نون الوقاية لأنها جيء بها لمحافظة على البناء الحرف على الفتحة. إذا لم نسميها نون الوقاية ما لا نسميها، ما يكون عندنا شيء، وهي نون الوقاية واضح. ومن علامتها أنها نون الوقاية أنها أتت قبل ياء المتكلم، لكن ليس نون الوقاية خاصة، وهي اسم خاصة بالفعل. لا، هي أيضا هي أصلها، لا أصل فيها الفعل، لكنها انسحبت على بعض الأحرف والأسماء التي تشبه الفعل، ويا نظرت في كل هذه الأحرف تجد لها علاقة بالفعل، وأنها يتصل بها ضمير نصب كاتصال ياء المتكلم بالفعل منصوب ومفعول به، وهنا تتصل به منصوب. وأيضا هي قبل ضابط من الوقاية أنها تأتي قبل ياء المتكلم. نعم. وثم هي تقي هذه الأحرف من من من الكسر، لأنها كانت تحافظ على بناء على الفتحة وعلى السكون. نعم. فلك في أن وإن وكأن الوجهان، أما إذا أتيت بنون الوقاية معهما فتشبيها لهما بليتني وبالفعل، وإذا حذفت نون الوقاية فتجنبا للثقل، لأن هذه الكلمات كل منهما كل منها فيها نونان أصلا، فلو جئت بنون الوقاية كانت ثم نون ثالثة وفي هذا ثقل فتخفف تحذف. واجتمع في قول الشاعر: وإني على ليلى لزار، وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها، وإني على ليلى لزار معناه عاتب، وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها. نعم. وإني على ليلى لزاري وإنني إني بدون الوقاية وإنني فيها وإني على ليلى لزار وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها. إنني أنا الله وإني لزار وإنني زار نعم أنا عاتب نبئت نبئت نعما على الهجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري. طبعا زاري معناها نوع من العتاب زاري لزاري بالراء إلا إذا نطقت بها بالفرنسية فتقلبها غين الراب الفرنسية تقلبها غين لزاري اسم منقوص هي طبعا خبر مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الياء لأنه مثل قاضي. وإني على ليلى لزار وإنني على ذاك فيما بيننا مستديمها. وما لا وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. العرب أيضا الحقوا من الوقاية بمن وعن إذا لحقتهما ياء المتكلم محافظة على ما ثبت لهما من البناء على السكون وليليات شعب الحرف يتغير عن أصله ويقولون مني وعني أصلها من وعن دخلتا على ياء المتكلم فتلحقهما نون الوقاية تقول مني وعني. وسمع في الشعر ضرورة تخفيفهما أي حذف نون الوقاية منهما بقول الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني عني ومني أصلها عني ومني فحذف لضرورة الشعر. وما في غير الضرورة فلا يجوز لا يجوز في النثر والكلام العادي أن تقول مني وعني لابد أن تقول مني وعني. نعم. اضطرار خفوا مني وعني بعض من قد سلف. وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. فيه اسمان هما لدن اسم ظرف أيضا تلحقه نون الوقاية كثيرا وقل حذفها معه إذا لحقته طبعا يا المتكلم. فلدني هي الكثيرة ولدني بحذف نون الوقاية قليلة واللغتان موجودتان في القرآن قد بلغت من لدني عذرا ومقروءة قد بلغت من لدني عذرا. وأظن من لدني عذرا قرأ بها نافع وحده ومن لدني عذرا قرأ بها بقية القراء السبع أظن ذلك. المهم أنهم مقروء بهما معا من لدني ومن لدني عذرا بلغت من لدني عذرا. وقدني وقطني اسما فعل بمعنى يكفي أو كفاني قد وقط وليست قد التي هي حرف تحقيق وإنما قد هنا بمعنى كفى فتقول قدني وقدي وقطني أيضا بمعنى كفاني يكفيني حسبي قطني. يجوز فيهما لحاق نون الوقاية وحذفها مع ياء المتكلم اجتمع في قول الراشد قدني من نصر الخبيبين قدي ليس أميري بالشحيح الملحد. وقطني أيضا امتلأت النار حتى قالت قطني قطني وفي رواية قطي قطي أنا ورد في بعض الآثار طبعا الحديث صحيح حصلوا أن النار لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتمتلئ حتى تقول قطي قطي أو قطني قطني على اعتقد. وأما الجنة فبعد دخول كل من كتب له أن يدخل فيها يبقى فيها فراغ، فيمشي الله تبارك وتعالى لها خلقا جديدا فيسكنهم فيما بقي منها متسعا. وأما النار فيضع فيها قدمه، وهذا لعدله لا يخلق لها من لم يكونوا يستحقونها. الجنة يخلق لها من لم يكن يستحقها أصلا فيدخله فيها تفضلا، وأما النار فيضع عليها قدمه فتمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطني قطني. يقدم قومه ويمقل، واضح. هذا تفسير لغوي من معاني القدم فعلا هكذا، لكنه لا يصح هنا. وهذا إنما يلجأ إليه الناس الذين يؤولون صفات الله تبارك وتعالى. والحديث واضح أنه بعد أن يدخل النار من يدخلها، من هو مخلوق لها أصلا، تقول هل من مزيد بعد أن يدخلها. وإلا لو لم يدخلها أحد لا تقول هل من مزيد، تقول هل من داخل، لأن لم يدخلها شيء. وإنما يطلب المزيد من وجد أصلا يزاد عليه. فالحديث واضح، يضع عليها رب العزة قدمه، والقدم يضع مضافة لرب العزة، وليس قدمها هي النار أنها المقدمون لها، إنما قدمه هو. وفي رواية يضع رجله، فهو فيه إثبات صفة القدم والرجل لله تبارك وتعالى. ودين يفرون من إثبات الصفة يؤولون هذا التأويل وهو غير صحيح، لكن نحن نؤمن بهذا ونؤمن به على مراد الله تبارك وتعالى، ونغرق أذهاننا عن كيفه، لأن الكيف مجهول. ورد في هذا الحديث بعض الروايات، أظن زيادة في مسلم، وبعض روايات البخاري خطأ من الراوي، وقالوا وأما النار أيضا فيخلق لها خلقا فيسكنهم فيها، وهذا خطأ. والرواية الصحيحة أنه يضع فيها قدمه، وأما الذين يخلقهم ويسكنهم في فراغ فهم في الجنة، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلمهم. فليس من العدل أن يخلق للنار خلق ليسوا من أهلها، نعم، فيعذبون فيها. ولذلك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذه الآية ظن بعض الكفار أن عيسى وغيره، طبعا هذه تقول لكم المشركين أنكم ستدخلون النار إذا متم على الشرك، وأن ما تعبدون من دون الله سيدخل معكم النار تبكيتا وزيادة في التعذيب، لأن الإنسان إذا أدخل النار وأدخل النار معه من كان يعبده ففيه تعذيب له وزيادة تعذيب، لأنه يرى السبب الذي أدخله النار أمامه، فهذا تعذيب نفسه، والآخر تعذيب بدني. فدخوله النار تعذيب بدني، ودخول من يعبده معه النار تعذيب نفسي. فظن أن عيسى وبعض الملائكة وبعض صالحي الإنس والجن الذين عبدوا من دون الله يدخلون النار في هذه الآية، فاحتجوا وقالوا إن القرآن يقول إن عيسى سيدخل النار، لكن القرآن واضح لأن ما لغير العاقل. والله تبارك وتعالى يقول إنكم ما تعبدون من دون الله حطب جهنم يعني حطبها أنتم لها واردون. فالجمادات هي التي تدخل النار إذا كانت تعبد، وأما الذين عبدوا من دون الله بدون علمهم من يعقل أصلا وممن يحس فهؤلاء لا يدخلون، أو بدون إذنهم فهذا لا يدخل النار، لأنهم لا ذنب لهم. الملائكة الذين عبدوا من دون الله وعيسى الذي عبدوا لم يعبدوا بإذنهم، ولذلك لا يدخلون النار. وحتى البشر العادي من عبد منهم من دون الله بدون رضاه وبدون إذنه هذا لا يدخل النار، لأنه لا ذنب له في هذه العبادة، وإنما يدخل النار مع معبوده من عبد من دون الله بعلمه وبإذنه، وهذا يسمى الطاغوت. فالطاغوت من يعبد من دون الله بالأصل. إذن قطني وقطي تفضل. هم ذكروا جدله ويعلمون أن عيسى ليس داخل فيها، لأن لغتهم أنما خاصة بغير العقل. ولذلك الله تبارك وتعالى قال ما ضربوه لك إلا جدلا، معناها يعلمون أن الحق ما قلته وهم فهموا الحق، لكنهم ضربوه لمجرد الجدال ولمجرد الخصوم. من الحسناء أيضا تنفي هذا، لكن الله تبارك وتعالى ما قال لو كانوا مستفهمين فقط وقع عليهم الخلل لما قال ما ضربه لك إلا جدلا. ولما ذكر ولما طلب ابن مريم مثلا يا قومك من هو يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربه، أنت كنت تقول إنه نبي، لماذا تقول إنه يدخل النار مع آلهتنا؟ قال هم يعلمون أن المقصود به آلهتهم دونه، ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقضية العبودية نفاه هو أن تقول للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما. الأصل فيها هكذا، هي الأصل فيها غير العاقل، ومجيء العاقل فيها لا بد له من قرين، لا بد له من قرين، وهي هنا مجرد من قرائن. هم فهموا هذا، والله تعالى أخبر أنهم فهموه، وأنهم ضربوا ابن عيسى جدلا فقط، والجدل معناها من يعلم الحق ويقصد خلافه. شيخ إذا كانت هنا غير العقل هل الشمس محصل بشأنه محصل بها؟ ورد بعض الآثار أن الشمس توضع في جهنم، لكن غالبا هذا يراد به الذين اتخذوهم ما اتخذوه. نعم في النار، خطأ تكور أي القمر إنه حطاني هنا. نعم شيخ سؤال في قد، قد التي بمعنى قد بمعنى حسب وكافيني، هل تأتي بدون إضافة مثل قط يعني؟ الآن قد تأتي بدون إضافة، قد يعني قد. لا هي الغالب فيها أن تأتي مع الإضافة، لو بدأت تقول قدي قدني قد أفضل معنى انتهاء معنى يكفيني حسب حسبي وكافيني. دي بمعنى ماضي ولا مضارع؟ شنو؟ قد وقط. هذه معنى يكفيني معنى المضارع تقريبا. امتلأ الحوض من شواهد قط، امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. هل تختلف عن قط مثل ما جاء في أحد القط؟ لا، في قطني دائما كما قلت مضافة أو غير مضافة، السياق يفصل في قط للزمن الماضي، ومقابلها في العربية عوض للزمن المستقبل، تقول ما جاءني قط معناها الزمن الماضي، كأنها تقطع القط القطع، كأنها قاطعة للزمن الماضي، وما أفعله عوض أي للزمن القابل. وأما قط هذه معناها يكفيني، نعم أنا كافي. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، نعم أنها قد يجيء، أنها يجوز الوجهان بدون رشحان، نعم. عفوا معناها الأصل فيها وجود النون وحذف مسموع ولغة فصيح. ونقف على الباب. تفضل تفضل. مش عقيدة والله النحو. أبو خبيب أصلا عبد الله بن الزبير، والخبيبين المقصود به أيضا عبد الله بن الزبير. و يقول لأنه نصب نفسه خليفة المسلمين مع ذلك كان مبخلا، كان مبخلا مبخلا. على كل حال ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه مغمز، لما خرج في مكة قال ابن عباس رضي الله عنه أين بهذا الأمر عنه، لما قيل له لا تبايع ابن الزبير قال أين بهذا الأمر عنه، أما أبوه فحوارج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أمه فعمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هو فقارئ للقرآن، ورواية أخرى صوام وقوام أمين، وأثنى عليه ثناء حسن. ابن الزبير معروف أنه من أجل الصحابة ومن أعلمهم ومن أطوعهم لله تبارك وتعالى وأقومهم على الطريق المستقيم. بعض الناس بعض العرب يقولون أن فيه بخل، وقد لا يكون هذا الأمر صحيح، لأن كان الشعراء ذاك الوقت يأتونه ويطلبونه ويمتنع أن يعطيهم من بيت المال. وفي قصة مشهورة أيضا عنه ذكرها بعض الناس على أنه أخذ منها أنه كان يبخل قليلا، وهو أن عائشة رضي الله عنها كانت تجود بالمال دائما، وكانت لا يأتيها شيء إلا وأنفقته. فمرة كانت لها أراضي أو أمور فوزعتها، فسمع بها ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء طبعا، فقال لتنتهين عائشة عما تفعل أو لا أحجرن عليها، يعني هذا العطاء. فأخذ منها بعض الناس أنه كان يبخل، وهذا الحديث صحيح في البخاري، أو لا أحجرن عليها. فبلغ ذلك عائشة فغضبت منه وحلفت لا تكلمه، فأهمه ذلك فبدأ يرسل لها الرسل والشفعاء ليشفعوا عندها، فتمتنع من ذلك وتقول قد أقسمت والقسم عظيم لا أكلمه ولا أرضى عنه. فمرة أدخل عليها بعض من تحبه ودخله وخلفه ملتزمها، وصار يبكي ويترضاها حتى رضيت، ثم جعلت تقول القسم العظيم، واعتقت كثيرا من الرقاب وتصدقت كثيرا من الصدقات عن ذلك اليمين الذي حلفته وتراجعت عنه. نعم. على كل حال ليس بذلك العطاء، ولكن البخاري شيء آخر، وصعب عندي أن أقول للصحابي مثلا. على كل حال البخل شيء عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في قضية الجد بن قيس، قالوا من سيدكم؟ قالوا جد بن قيس، على أننا نبخله. قال وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم معاذ بن عامر بن جمع. نعم. يقسم الأموال في ما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس يسألونه ما ليس له، فأعطاهم ما ليس لهم، فقال خيروني، فقيل له فيها قال خيروني مما نعطيهم وما يبخلوني، فأعطاهم. وحديثه يظن ثم لو أن لي مثل سمر تهامة نعمة لقسمته بينكم مما لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا أجبانا. كان يتعوذ من البخل والجبن. نعم. شيخ السيوطي يعني اعتبره هو الخليفة الشرعي، أنها اتصلت منه ونزعته. الحنابلة يقولون يعني يجوز أعطاء الزكاة للخوارج، وقد كان العمارة يعطيها للرسل يعني لا نسبة. الخوارج معني بها الخوارج معناها الطائفي هذا، وإنما الذين خرجوا على ملك معين، هو يظن أنه خرج على يظن أنه خرج على يزيد، لكن هو ما خرج على يزيد لأنه أصلا ما قبل البيعة ليزيد. وطبعا بيعة معاوية صحيحة، معاوية باء أخذ البيعة على الناس لابنه يزيد. هل ابن الزبير خرج على يزيد أو لا يعتبر خارج؟ هل انعقدت البيعة ليزيد حتى يعتبر ابن الزبير خارجها، أو لم تنعقد له البيعة يعتبرنا يزيد انعقدت له البيعة؟ فدعاء دعاء ابن الزبير لنفسه البيعة هذا خروج على يزيد، ويا لم نعتبر البيعة لم تنعقد ليزيد، ابن الزبير ليس خارجا. لهذا يقولون أنه خارج، لأنهم يظنون أن البيعة انعقدت ليزيد وأن ابن الزبير خرج عليه، لكن ابن الزبير لم يدعو لنفسه يظن إلا بعد موت يزيد. أيضا جاءه أحد الشعراء يسمى أيضا عبد الله بن الزبير، هو يسمى عبد الله بن الزبير نفسه، نعم، فطلبه فسأله وقال له إن ناقتي قد نقبت ودبرت، فقال أنعلها وداوها، يريد أن يعطيه موقع. قال له عبد الله لعن الله ناقة حملتني إليك، قال له إن وراكبها، يعني نعم وراكبها. معنى نعم. فرجع عنه الشاعر وهو يقول أرى الحاجات عند أبي خبيب نكيدنا ولا أمية بالبلاد، بيات كان يجو فيها أبو خبيب يعني به عبد الله بن الزبير. كسيت بالهتف ليس كسيت، يعني كسيت معناه لبسته، وكسيت معناه ألبسته، ففي فرق. فالطعم وكسية معناه هو، فتقول طعم كاسي معناها آكل لابس. دعي المكارم لا ترحم لبويتها، وقل فإنك أنت الطعم الكاسي معناها ليس الطعم معناها المطعم، وذلك الطعم أطعمه مما تطعمه. حق المرأة على الرجل أن يطعمها إذا طعم، معناها إذا مما يطعم. أما كسيته أو كسوته أنا ألبسته غيري. لقد زاد حياتي إلي حبا بناتي إنهن من الضعاف مخافة أن يرين البأس بعدي أو البؤس بعدي، وأن يشربن رنقا بعد صافي، وأن يعرين إن كسي الجواري إن دبس تنبل عين عن كرم من عجاب. إن كسي الجواري معناها تأتي أحيانا الشيخ بمعنى الإعطاء الكساء، كما عمر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بجبة حرير قال إنما يلبس هذه من لا خلق له، بعدين أعطاها لعمر قال يا رسول الله قلت ما قلت كسوتنيها، قال إن ما أعطيتك إياها لتلبسها. كسوتنيها ما قال كسية، هذا فرق. إحنا نفرق بين الفعل، الفعل يقول تكسية أنا هو لبس هو، ويقول تكسى غيره بالفتح، فبالكسر لازم ليس متعدي وبالفتح متعدي. فهمت الله؟ فقال ثم كسوتنيها معناها ألبستنيها، ما قال ثم كسيت، إذا قلت كسيت أو كسيت معناها لبست أو لبست، لكن إذا قلت كسوت كسوت فلان معناها ألبسته أعطيته ما يلبس. هذا أقصد حتى أعطيته ليلبسها غيره وليس بالضرورة يلبسها هو. لا لا هو ثم كسوتنيها، لا هم كسوتنيها كلام عمر، ثم كسوتني معناها ألبستنيها أنا أعطيتنيها لنلبس. النبي صلى الله عليه وسلم صحح له المفهوم. فهمتك وضحت. قال ما أعطيتك إياها لتنبسها، لأن النبي ما قال له كسوتكها وإنما قال أعطيتكها. الفرق لكن كسوته معنى أعطيته ما يلبس سواء لبسه بعد ذلك ولا يلبس، لكن المقصود عندي أن تفرق بين كسية وكسى وبين طعم وأطعم، فطعم معناها أكله هو نفسه وأطعم غيره، وكسية معناها لبسه، وكساء معناها ألبس غيره أو أعطاه ما يلبس. تعدي واللزوم يعني مخالف من البيات أهل البين محمدان الشيخ. محمدان النون هنا ممكن نقول الوقاية ولا التثنية؟ هذا محمدان النون التثنية ما في الوقاية، لابد أن يكون من بعدها يا المتكلم محمدان محمداي. لا محمدان. هذا المثنى إذا أضفته لابد تحذف النون الوقاية، عفوا لابد تحذف النون التثنية، فتقول بناية وكساء محمداي. نعم محمداي وزيداي. شيخ هذا اللي في الحديث ورجداي محمد سنير رجداي. شيخ اللي في الحديث حتى تقول قطيع قطيع قطيع نعم بدون او اظن فيها الروايه اللي عندنا اللي يستشهد بها نحويا قطيع قطيع لا بد من حتى تكون يا نون سقطت معي متكلم، اما قط قط فليست فيها شاهد يعني لا تقصد هذا قط قط عندي انزل قط قط بدون نياء ما فيها شاهد على المحل. نريد الروايه هي نفس المعنى معناها كافي قط قط وقطي قطي سياني، لكن قطي قطي معناها كافي كافي وقط قط معناها يكفي يكفي ليست نفس اللفظة لأن ليست فيها المتكلم ما فيها شاهد. الرواية الأخرى حتى قالت قط قط أو قطي قطي بدون ياء أي ما فيها شاهد. هذيك إيش معناها؟ هي نفس المعنى، هي نفس قط هذه نفس المعنى، لكن نحن نريد حذف نون الوقاية مع قط إذا اتصلت بها ياء المتكلم. أنا فهمت. لا لا قصدي هل قط هذه المذكورة في الحديث هي نفسها نفس هي قط نفس هذه؟ نفس قطني لأن بعض الروايات قطي قطي أيضا. لكن ليست مثل. نعم. لم يأتي قط. نفس البعض واحد. هذه أخرى. لم يأتي قط. هي غير قط اللي قالها. ليس قط معنى الزمان الماضي. كيتو أموت وعسى أن تأتي. لكن قط اللي في الحديث روايات كلها معناها واحد. علي يزول عن جفوني القذى. علي يزول عن جفوني القذى. علي يزول عن جفوني القذى. لم تأتي في التنزيل إلا هكذا. يدي صبيتي تسمع لها. صفيتي معناها ما أصطفيه معناها اختار اختار. أين صاحبك؟ والله هو اتصل قال نبدأ قال ممكن نبدأ بس يتأخر قليل.